اللهم صل على محمد وعلى زهر المحارب المحرمين في مصر. لم نزل في سنن الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن العظيم بعد قراءة الفاتحة في صلاة الصبح في الأوليين من سائر الصلوات. والأصل في مشروعيته في مشروعية ذلك ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وكذا في العصر. رواه الشيخان واللفظ للبخاري. واعلم أنه يحصل الاستحباب بأي شيء قرأ، لكن السورة الكاملة وإن قصرت أحب من بعض السورة وإن طال. صرح به الرافعي في الشرح الصغير، والذي قاله النووي في أن ذلك عند التساوي. أما بعض السورة الطويلة إذا كان أطول من القصيرة فهو أولى، ذكره في شرح المهذب وغيره. الكلام في قوله: لكن السورة الكاملة إن قصرت أحب من بعض السور، ومدار هذه الأحبية على المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي نقله المحققون أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ إما السورة كاملة إما نقسم السورة على ركعتين. أما قراءة أوساط السور وأواخرها لم يكن من هذه عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يقرأ أوائل السورة. قلت: قول الرافعي أفقه، إلا أن يكون بعض الطويلة قد اشتمل على معان تامة الابتداء والانتهاء والمعنى، فلا شك حينئذ في تفضيل ذلك على السورة القصيرة، والله أعلم. ولا تستحب السورة في الثالثة والرابعة على الراجح إلا أن يكون مسبوقا فيقرأها فيهما، نص عليه الشافعي. ولا تستحب السورة الثالثة والرابعة يعني في الأغلب، وإلا في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم كم كان قدر القراءة في الظهر في ركعتين الأوليين، معنى الحديث قال على قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخيرتين قال على قدر النصف من ذلك، والنصف من 30 يعني الفاتحة وزيادة عليها، الذي يعني أنه أحيانا يطول الظهر قرأ فيها في الأوليين على قدر 30 آية، وفي الأخيرتين زيادة عن الفاتحة تبلغ نصف ذلك. إلا أن يكون مسبوقا فيقرأها فيهما، هذا مبني على أنه يقضي أن المسبوق يقضي القراءة. إذا قمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم روايتان فأتموا، وفي رواية أخرى فقضوا فما فاتكم فقدوا، فقد فاته القراءة في الركعة الأولى والثانية، فيقضي المسبوق القراءة في الركعة الثالثة والرابعة. يعني وصلى مع الإمام أولاه وثانيته والإمام لا يقرأ فيها إلا الفاتحة، فلم يقرأ في الأولى والثانية له إلا الفاتحة، ففاته القراءة الزائدة. وإذا انفرد بعد انصرافه من صلاة إمامه فثالثته ورابعته ملكه، فليجعل فيهما ما فاته من القراءة، فليقضي في الثالثة والرابعة ما فات من القراءة في الأولى والثانية. نص عليه الشافعي: وأما المأموم الذي لم يسبق فيستحب له الإنصات، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وجاء في الحديث النهي عن قراءة المأموم، وقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. قال الترمذي والدارقطني: والدارقطني الفتح يعني كلمة واحدة على بعضها. قال الترمذي والدارقطني: إسناده حسن ورجاله ثقات، وأخرجه ابن حبان في صحيح. وهذا إذا كانت الصلاة جهرية وكان المأموم يسمع. أما إذا لم يسمع لصمم أو بعد، أو كانت الصلاة سرية، أو أسر الإمام بالجهرية، فإنه يقرأ في ذلك لانتفاء المعنى. نعم، الجنب إذا فقد الطهورين لا يجوز له قراءة السورة. وقوله بعد سورة الفاتحة يؤخذ منه أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لا تحصل السنة، وهو كذلك على المذهب. ونص عليه الشافعي: والسورة يجوز فيها الهمز وتركه. الله أعلم. والله أعلم. يعني السورة قال: التكبيرات عند الخفض والرفع. وقوله: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. والتسبيح في الركوع والسجود، كل ذلك من الحقيقة. الأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ويكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ويقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه. يفعل ذلك في صلاته كلها، وكان يكبر حين يقوم لاثنتين من الجلوس. رواه البخاري ومسلم. وسمع الله لمن حمده ذكر الرفع، وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال. وقوله ربنا لك الحمد جاء في الصحيح هكذا بلا واو، وجاء بالواو. ومعنى سمع الله لمن حمده أي تقبله منه وجازاه عليه. سمعه، سمع المجيب له المكافئ له، أي تقبله وجازاه عليه. وأما التسبيح في الركوع والسجود فقد روى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. إن عنده تخريج رواه أبو داود وخافنا الكلام على الإسناد اللي عندهم تخريج ضعيف. فهو أخرجه أبو داود كتاب الصلاة وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة وأحمد وقال الألباني ضعيف. انظر حديث 201 في ضعيف ابن ماجه والإروائي حديث 334. وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. خرجه مسلم كتاب الصلاة المسافرين وقصرها أو داود كتاب الصلاة والترمذي وأخرجه مسلم والترمذي أبواب الصلاة والنسائي. يعني أنه يكفي في إثبات هذه الهيئة ثبوت ذلك من الفعل الشريف. إذا كان الحديث اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم في هذا المقال فإنه يكفي في إثبات كونها هيئة من هيئات الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى مسلم من حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا. وقد جاء في حديث حذيفة وفيه أحاديث الذي غلط عندي وهو أدنى الكمال وأكمله من 9 تسبيحات إلى 11 تسبيحة. لا أنا ما عنديش تسبيحة مش لو كانت تبقى تسبيحة إلى 11 تسبيحة. قال الماوردي وفي الإفصاح يسبح في الأوليين 11 تسبيحة وفي الأخرين 7 7. وهل يستحب أن يضيف وبحمده؟ قال الرافعي استحبه بعضهم. قال النووي استحبه الأكثرون وجزم به في التحقيق والله أعلم. الاستحباب ها هنا يحوج إلى نقل من الفعل الشريف أو من قول السلف فلا زلنا محتاجين إلى نقل. قال ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. الجلوس الأول والثاني يستحب للمصلي أن يضع يديه فيهما على فخذيه ويبسط اليسرى بحيث يسامت رؤوسها الركبة ويقبض من اليمنى الخنصرة يعني بحيث تسامت رؤوسها الركبة يعني لا يضعها في منتصف فخذه بل يضعها في آخر فخذه حتى تكون آخر أصابعه على ركبته ويقبض من اليمنى الخنصرة والبنصرة والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة. لا دول يعني الخنصرة والبنصرة والوسطى 3 دول والإبهام اللي هو الأخير ده ويترك المسبح. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت المسبحة. بس احنا هنا رواه ابن عمر محتاجون الى كلام على الإسناد. حد عنده كلام؟ نعم. اخرج مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. النصر حيث وضع يديه على ركبتيه ليس على فخذيه عشان الحاجات دي بتبقى هنا برضه يصلي وحط إيده في وسط فخذيه المفروض أن تكون على ركبتيه. أيوه. ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليه. وأخرجه أيضا الترمذي أبواب الصلاة. من أخرجه مسلم كفين. نعم. رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسميت المسبحة لأنها وسميت المسبحة لأنها تنزه الرب سبحانه، إذ التسبيح التنزيه. وأرفعها عند قوله لا إله إلا الله، لأنه إشارة إلى التوحيد، فيجمع في ذلك بين القول والفعل. ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها. وفيه حديث رواه ابن حبان رضي الله عنه وصححه، ولا يحركها لعدم وروده، وقيل يستحب تحريكها. وفيهما حديثان صحيحان. قال البيهقي: وفي وجه أنه حرام مبطل للصلاة. حكاه النووي في شرح المهذب. نعم. إيه يا بابا؟ لا يحركها لعدم وروده. وبعدين قيل يستحب تحريكها. وفيهما حديثان صحيحان. ومتعارضان. في التحريك حديث صحيح. ومتعارضان يعني. لا يعني أحد هذين الحديثين أخرجه أحمد وأبو داود من النسائي عن ابن الزبير، وفيه كان يشير بالسبابة ولا يحركها. أخرجه أيضا النسائي وأحمد. الثاني عند ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي، وعند ابن خزيمة والبيهقي في عن وائل بن حجر، فرأيته يحركها ويدعو به. طيب، هذا ليس فيه تعارض، ولكن يعني اختلاف الأحوال، وأنه أحيانا يشير بها ولا يحركها، وأحيانا يشير بها ويحركها. فإذا قيل أنه حرام طول الصلاة وفي هذه الرواية الصحيحة، كان مش قال: والافتراش في جميع الجلسات، والتورك في الجلسة الأخيرة في والتسليمة الثانية. اعلم أنه لا يتعين في الصلاة جلوس، بل كيف قعد المصلي جاز، وهذا إجماع، سواء في ذلك جلسة الاستراحة والجلوس بين السجدتين والجلوس لمتابعة الإمام. جلسة الاستراحة هي أول وتر الله، وهو الجلوس في الوتر من الركعات، يعني صلى وترا بعد الركعة الأولى، فإذا قام من السجود لم يستوي قائما حتى يجلس. وهي مروية من حديث مالك بن حوير، إسناده صحيح، واختلف أهل العلم فيها هل هي من هيئات الصلاة المتكررة أو إنما يصنع ذلك من يحتاج إليه. قولاني لأهل العلم، وعند الشافعية أنها من أفعال الصلاة. يمكن يقولها بعد شوية. نعم، يسن في غير الأخير كجلوس التشهد الأول الافتراش، فيجلس على كعب يسراه بعد فرشها، فينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة، وفي الآخر يتورك، وهو مثل الافتراش إلا أنه يفضي بوركه إلى الأرض، ويجعل يسراه من جهة يمناه. وهذه الكيفية قد ثبتت في الصحيحين. من حاصل أنه يتورك في التشهد الثاني الذي يكون بعده السلام. إذا كان تشهدا بعده السلام وهو التشهد الأول فإنه يفترش، يعني كالصبح مثلا. التشهد الثاني الذي بعده السلام يعني كالمغرب والصلاة الربع